في الشوارع لخبطة والدنيا فينا مخبطة، ناس كتير متورطة ورطة لكن إنسانية. الحياة تفرق في حرف خطوة، كل واحد له طرف. خد قرارك باختيارك، لحظة تفرق في القضية. الكلمة بتغير ظروف جواك، شعور بالناس كبير، ما انتش لوحدك. بص شوف في الدنيا ناس شبهك كتير، لسه المشاعر فينا صاحية والخير قصدنا في كل ناحية. الطيبة سهلة في الملامح، لسه القلوب فطرتها خير.